إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 68 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجوري رحمه الله تعالى، المتوفى 360 من الهجرة. وصلنا فيه إلى باب من الأبواب التي ذكرها فيما ينبغي أن يعتقده المسلم في نبي الهدى والرحمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم، كيف بعث ومتى بعث وبما بعث عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه، يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ. وهكذا عناية الله تبارك وتعالى بالأنبياء جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن موسى: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. وهكذا عناية الله تبارك وتعالى بأصفيائه وأوليائه، فيصطفيهم الله تبارك وتعالى ويعتني بهم ويربيهم تربية خاصة، لأنهم سيحملون هداه ونوره إلى العالمين. قال: وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له. فمع أن المشركين تركوا دين إبراهيم عليه السلام، كفار مكة والمشركون كان فيهم دين إبراهيم عليه السلام، فأضلهم عمر ابن لحي لما ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون أصناما، فجر عبادة الأصنام إلى مكة، فتركوا دين إبراهيم عليه السلام. إلا أن جماعة لم يشركوا بالله عز وجل، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حفظه الله من أن يقع في الشرك. وكذلك زيد ابن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد الذي هو من العشرة المبشرين بالجنة، والده زيد بن عمرو أيضا لم يقع في الشرك. وكذلك ورقة ابن نوفل، فإنه لما وجد هؤلاء وقعوا في الشرك نزل مرة بالشام فتنصر أي على ما كان عليه عيسى عليه السلام. فهؤلاء يعني بعض من حفظهم الله عز وجل من الشرك. قال: ليس للشيطان عليه سبيل، يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن، بعث على رأس 40 سنة من مولده. فإذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر 40، وهو سن الأشد والرشد، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وكان السلف إذا بلغوا 40 قالوا: بلغنا، أي أنه ينبغي لمن بلغ 40 أن ينتهي عما لا يليق به. فلا يليق بمن بلغ 40 أن يتصرف تصرفا لا يليق بسنه. قال: أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل. أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 عاما، 13 عاما، وبالمدينة 10 سنين، وبعث وسنه 40، فيكون عمره عليه الصلاة والسلام حين توفي 63 سنة أو 63 سنة. قال: يؤذونه فيصبر، ويجهلون عليه فيحلم، يحلم من الحلم، تقول حلم يحلم، حلم يحلم حلما، هذا من الحلم. وأما الذي يرى في المنام فيقال فيه حلم، حلم يحلم حلما. قال: ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها فأقام بها 10، وتوفي بعد 60 صلى الله عليه وآله وسلم. 63 وأبو بكر 63 وعمر 63 وعلي 63، وأما عثمان فعمر حتى جاوز 80. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 60 سنة. طبعا هذا على ما هو معروف عند العرب من حذف الكسر فيحذفون الكسور. 63 يقولون 60. الذي بعده طريق أخرى لحديث أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة فذكر مثله وزاد وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء فجمله الله تبارك وتعالى فلم يكن في رأسه ولحيته إلا هذا القدر 20 شعرة بيضاء. ولذا الناس يعني صاروا يهربون من الشيب فيغيرونه بالسواد، هم يرون أن الشيب ليس جمالا ولا يجوز تغيير الشيب بالسواد وإنما يغيره بشيء آخر. أحد الصحابة لا أستحضر اسمه الآن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، فهذا الصحابي أخذ منه شعرة من الشراب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم جمله. قال الراوي فرأيته جاوز 100 وليس في لحيته شعرة بيضاء، وليس في لحيته شعرة بيضاء. الذي بعده قال باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مناسب لأن البعثة إنما حصلت بالوحي. الوحي الذي هو نور وحياة، ولذا بكت هذه المرأة لما زارها أبو بكر وعمر، بكت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أتبكينا أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت إني لا أبكي أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. كيف كان الناس قبل الوحي؟ كانت حياتهم يعني أخس من حياة البهائم، حتى أحياهم الله عز وجل بالوحي ونورهم بالوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا روح حياة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الحديث الأول حديث عائشة وهو صحيح، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة. فهذه من مراتب الوحي، من مراتب الوحي الرؤيا الصادقة، ورؤيا الأنبياء وحي، كما قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قالت وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي. هذا التعبد أيضا من الإعداد للوحي، وتحمل يعني الرسالة وأعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كيف يتصور أن داعية يدعو إلى الله تبارك وتعالى وليس من المتعبدين فالتعبد هو طريق يعني تحمل المشاق والأذى في الله تبارك وتعالى. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة ظاهرة وتتحقق. ثم حبب إلي الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. قوله وهو التعبد هذا مدرج من كلام الزهري، يعني الذي يقول وهو التعبد الليالي ذوات العدد يريد أن يفسر التحنث فيتحنث ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء، وجاء الملك فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني لست بقارئ، فأخذني فغطني، غطني يعني ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان هذا أول ما طرق العالم من وحي رب العالمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، التنبيه على الربوبية المستلزمة للألوهية. خلق الإنسان من علق، هذا الإنسان كان عدما فأوجده، فكيف يعبد غيره؟ قال فرجع ترجف بوادره، والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة بين المنكب والعنق، ترجف تتحرك. حتى دخل على خديجة فقال زملوني أي غطوني ولفوني في ثوب، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر، وقال قد خشيت علي. قالت كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل الذي هو عالة على غيره لضعفه، وتقري الضيف تكرمه وتعين على نوائب الحق. فاستدلت خديجة رضي الله عنها بشمائله وأخلاقه على أن الله تبارك وتعالى لا يخزيه بل يعزه. الذي بعده حديث جابر بن عبد الله في البخاري ومسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي. الفترة هي الانقطاع، فإنه بعد أن نبئ صلى الله عليه وآله وسلم بإقرأ، اشتهر عند العلماء أنهم يقولون نبئ بإقرأ وأرسل بالإيش؟ بالمدثر. فهناك يعني فترة وحي. والكثير يقول أنها يعني دامت أشهر أو ستة أشهر، والصواب أنها ليست كذلك، بل هي فترة قصيرة، بل هي فترة قصيرة. فقال في حديثه: فبين أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت رأس، فإذا أنا بالملك وهو جبريل الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. هذه المرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته وله 600 جناح. وأما المرة الأخرى فكما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى جبريل عند سدرة المنتهى. قال: فجثثت منه رعبا. وهذه اللفظة يعني يختلفون فيها، المهم أنه رعب صلى الله عليه وآله وسلم منه. قال: فرجعت فقلت: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر بماذا؟ أنذر بالتوحيد وبالنهي عن الشرك، وربك فكبر، عظمه. وتعظيم الله عز وجل بتوحيده، فالذي يصلي أو يصوم أو يحج وهو قائم على الشرك بالله عز وجل من دعاء المقبورين ويستغيث بهم، هذا ما كبر ربه. ما ينفعه أنه يصلي ويقول الله أكبر. الله أكبر تعظيم لله عز وجل، ولا تعظيم لله أعظم من تعظيمه بالتوحيد، هذا هو التعظيم الحقيقي. وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني دينك فطهره من الشرك. الثياب هنا بمعنى الدين كما فسر ابن عباس وغيره. والرجز أي الأصنام والأوثان فاهجر. قال: وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة، يعني تفسير لي والرجز. الذي بعده حديث عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير: حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النبوة حين جاءه جبريل. هذا صحيح مرسل، هذا صحيح مرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف أو صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه فما تقدم ولا تأخر، وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، كما جاء في الرواية الأخرى سد ليش؟ سد الأفق. فما زلت كذلك واقفا. حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرفوا عني وانصرفت رجعني لأهلي حتى أتيت خديجة فقالت لي: أين كنت؟ فقلت: إن الأبعد لشاعر أو مجنون. وهذا معنى قوله حتى خشيت على نفسي، خشيت على نفسي يعني أن يكون أصيب بالجنون. فقالت أعيذك بالله من ذلك، وماذا يا ابن عم، لعلك رأيت شيئا؟ قلت نعم. ثم حدثتها بالحديث، فقالت أبشر يا ابن عم، فوالذي نفس خديجة بيدي، إني لا أرجو أن تكون نبي هذه الأمة. على كل حال أيها الإخوة، يعني هذا مرسل، وإن كانت يعني ألفاظه وسياقه غريبا فلسنا بحاجة إلى مثل هذا. الذي بعده إسناده ضعيف جدا، فيها عبد الله بن محمد بن يحيى ابن عروة، هذا متروك متهم، هذا متروك متهم. وقال أبو حاتم متروك أيضا. الذي بعده هذا مرسل ضعيف، فيه من؟ فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، وقد عنعن. أين أبو إسحاق يا أحمد؟ عن يونس ابن عمرو عن أبيه، أبوه هو عمرو بن عبد الله، وهو أبو إسحاق السبيعي. نعم، عمرو بن عبد الله. نعم. الذي بعده أيضا إسناده ضعيف منقطع، وأما بالنسبة لي الوحي أيها الإخوة، فالوحي على مراتب، الوحي على مراتب، منهم من أوصلها إلى سبع، ومنهم من أوصلها إلى ثمان. أولها الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة. الثانية ما كان يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم، في روع يعني في قلب، هذا يعني ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وإنما يلقي في قلبه دون أن يراه. وذلك أن للملك بابن آدم يعني لمة، وللشيطان لمة، فأنت أحيانا يلقى في قلبك أن تفعل الخير، هذا يكون من الملك، الله تبارك وتعالى يعني يؤيدك فيلقى في قلبك أن تفعل كذا من الخير، هذه تسمى لمة، ليش؟ لمة الملك. فهذا ما كان يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قلبه. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، أي جبريل، نفث في روعي، نفث في روعي أي في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. مرتبة ثالثة يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، يتمثل له الملك رجلا كما في إيش؟ كما في حديث جبريل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأصحابه، فدخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فيتمثل رجلا ويتكلم ويعي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. مرتبة الرابعة أنه كان يأتي في مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس القوي التردد، تردد عالي فيكون شديدا، وهذا كان أشد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيلبس به الملك، يعني الملك يلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشاتي، اليوم الشاتي البارد، ويتفصد جبين النبي صلى الله عليه وسلم عرقا، وحتى إن راحلته لتبرك به. وأيضا لما كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، فنزل الوحي قال زيد بن ثابت فكادت فخذي أن ترض، يعني تتهشم. المرتبة الخامسة أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها كما ذكرنا مرتين. السادسة ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة، أوحاه الله إليه مباشرة بدون يعني واسطة جبريل. المرتبة السابعة كلام الله له بلا واسطة، وذلك ليلة الإسراء. وهناك من يزيد مرتبة ثامنة، وهي أن الله تبارك وتعالى كلمه كفاحا من غير حجاب، أن الله عز وجل كلمه بلا حجاب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإيش؟ ليلة الإسراء. وهذا فيه خلاف بين السلف، والصواب أنه رأى ربه بفؤاده ولم يره بالعين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما رآه بفؤاده. فهذه أقسام الوحي. قال باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله. الحديث الأول حديث صحيح، حديث أم سلمة تقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب ليس بفظ يعني في القول، ولا غليظ في التعامل، ولا سخاب في الأسواق يرفع صوته، ولا إيش يا إبراهيم، ولا إيش، إيش معنى هذه، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها. المعنى معروف كما جاء في يعني حديث عبد الله بن عمر في البخاري، يعني مثل هذا الكلام جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وفيه ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولكن يطفئها. المعنى واضح، ولكن يطفئها يعني إيش؟ يعني يتغاضى عنها. سبحان الله، هذا أسلوب بليغ، لا يوقد بالسيئة إذا سمعها، كأن يعني السيئة يعني بداية إيش؟ بداية نار، لا يشعل النار وإنما يطفئها. قال ولكن يطفئها بعينه. إيش معنى يطفئها بعينه؟ يعني إيش؟ يتغاضى عنها. ها؟ كيف؟ ها؟ هذا عندنا ولكن يطفئها بعينه. على كل حال انتوا عندكم ايش؟ عندي بعثته نعم. وحتى هذا المعنى يعني يمكن، ولكن يطفئها بعينه يعني المراد التغاضي والله أعلم. وفي بعض النسخ بعثته وأعطيته مفاتيح، وإذا يعني تم الكلام عند بعينه أيضا يكون الكلام بعد ذلك يعني معناه متسقا. أعطيته مفاتيح، أعطيته مفاتيح ليفتح بها عيونا عميا ويسمع آذانا وقرا، وفي حديث عبد الله بن عمرو صم، ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. هذا حديث أم سلمة، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري. الذي بعده أيضا حديث أم سلمة، إنا نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب اسمه المتوكل، وفي حديث عبد الله بن عمرو سميته المتوكل، المتوكل. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتأسى به، يتأسى به في التوكل على الله عز وجل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق إلى آخره. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيها الإخوة قال الله عز وجل: ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فملة الشرك هي الملة العوجاء. الذي بعده حديث صحيح رواه مسلم، حديث عمرو بن عبسة قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية. عمرو بن عبسة أيضا ممن يضم إلى من ذكرناه، قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة. سبحان الله، فطرة. قال: يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين. تعرفون هذا مثل من؟ مثل سلمان رضي الله عنه. اقرأوا قصة سلمان وكيف هداه الله عز وجل. سلمان يعني قارب 300 سنة عمره رضي الله عنه، وأنت عندما تقرأ يعني قصته، لأنه كان يذهب إلى راهب فيسأله ويبقى معه حتى يدفنه، قال له إلى يعني إلى من أذهب بعدك، يدله على راهب آخر فيذهب ويبقى معه حتى يدفنه، يعني دفن يمكن 5، حتى وصل إلى المدينة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بالعلامات التي دله عليها الراهب. كان أعطى علامات، قال: هذا النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وعليه خاتم النبوة. فجاء سلمان وتأكد من هذه العلامات، وسلمان كان يعني أبوه يحبه محبة شديدة، فمن محبته له يعني حبسه عند النار، وكانوا مجوسا، حبسه عند النار حتى احتاج إليه يوما من الأيام، فقال له: اذهب إلى الضيعة المزرعة. فمر على نصارى وجدهم يصلون، فقال: والله إن هؤلاء لدينهم يعني أحسن مما نحن عليه. وسألهم يعني: أين دينكم؟ هذا دلوا على الشام، وبعدين الموصل، الموصل وبعدين الشام، وبعدين عمورية. فطلب الدين الحق سلمان رضي الله عنه. فكذلك ها هنا عمرو بن عبسة قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يأتي بأفضل الدين. هذه شهادة الرهبان، رهبان النصارى الذين كانوا على الحق. بل ستأتينا قصة يعني أكبر راهب عند قيصر، قيصر الروم، والذي أعلن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقاموا عليه وقتلوه مع أن كلامه كان نافذا عليهم أكثر من قيصر. فهؤلاء هم علماء أهل الكتاب. قال: وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه. ليس فقط أنه أعطي الأخبار، بل نصحه ودله، قال: فإذا سمعت به فاتبعه. قال: فلم يكن لي هم إلا مكة. يقول عمرو بن عبسة: آتيها أسأل هل حدث فيها أمر، فيقولون: لا، فأنصرف إلى أهلي. وأهلي من الطريق غير جد بعيد. جد بعيد كما تقول الأمر إيش؟ جد خطير، أصلها خطير جدا، فجئنا بالصفة وقدمناها على الموصوف. جد خطير أصله خطير جدا، فجئنا بجدا هذه وقدمناها على الموصوف. فكذلك ها هنا غير جد بعيد، يعني غير بعيد جدا. قال: فأعترض الركبان خارجين من مكة، فأسألهم هل حدث فيها خبرنا وأمر، فيقولون: لا، فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب، فقلت: من أين جئت؟ قال: من مكة. قلت: هل حدث فيها خبر؟ قال: نعم، رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها. قلت: صاحبي الذي أريد. فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه، فسألت عنه، فوجدته مستخفيا شأنه، ووجدت قريشا عليه جراء، جراء جمع جريء، يعني يتجرؤون عليه بالأذى. فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه، ثم قلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: ومن نبي؟ قال: رسول الله. قلت: من أرسلك؟ قال: الله. قلت: بماذا أرسلك؟ الذي يريد الحق يعني يسأل أسئلة يهتدي بها، لا كأسئلة كثير من المسلمين يأتي ويسأل في أشياء وهو مبتلى بالحيات والعقارب في عمله وفي اعتقاده وغير ذلك. فانظر إلى الأسئلة كيف، أسئلة واضحة، لأنه أراد أن يستدل برسالته على ما يقول: بما أرسلك؟ قال: أن توصل الأرحام وتحقن الدماء. هذا هو الإسلام، أن توصل الأرحام وتحقن الدماء. فلو قال قائل: طيب هذا الغزوات والجهاد والقتل، هذا نقول هذا من أجل حقن الدماء، هذا من أجل حقن الدماء، لأنه لا تحقن الدماء إلا بالإسلام. أحد الإخوة أمس يخبرني عن أحد اليهود موجود الآن وهو يخاطب العالم كله، يقول يعني لا تصلح هذه الدنيا إلا بدين الإسلام. يهودي بس ما ندري دخل في الإسلام ولا لا، لعله ينتفع. يقول: ما تصلح هذه الدنيا إلا بدين الإسلام. قالوا له: لماذا؟ قالوا: لأن المسلم يصلي لربه 5 صلوات في اليوم والليلة، وفي كل مرة يقول: اهدنا، يطلب ليش؟ يطلب الهداية من الله عز وجل، الهداية في الدنيا وفي ليش؟ وفي الآخرة، فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. فانظر إلى هذا اليهودي كيف استدل بأن الإسلام هو الذي يصلح الأرض من خلال فاتحة الكتاب. قال: هذا المسلم كل يوم يصلي 5 صلوات، ويدعو ربه بالهداية أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال قلت نعم ما أرسلك به. سبحان الله، قل نعم ما أرسلك به، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. نعم، فلما سمعت خرج إلى المدينة، سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت له يا نبي الله تعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي، عمرو بن عبسة السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا، وذكر الحديث. الحديث رواه مسلم من حديث شداد بن عبد الله ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة مطولا في كتاب صلاة المسافرين باب 52. قال باب صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة والإنجيل. كم مضى من الوقت يا إبراهيم؟ 48. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.